رأيت من الناس من يثبت يده بعد الركوع أثناء قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ومنهم من يضعها على صدره، فما هو الصحيح وما رأيك بحديث العجل عند القيام من السجود؟ الأمر سهل في هذا، في مسألة وضع اليدين على الصدر بعد الركوع وعند سمع الله بعد سمع الله لمن حمده، الأمر سهل في هذا، فلم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديث صحيح صريح إثباتا أو نفيا، وقد تكلمنا عليه في غير هذا الشريط. فإن أخذت بالعموم ووضعت يدك على يمينك على شمالك في هذا فالأمر سهل في عموم الأدلة، وهو أن وائل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. وإن ماذا أخذت بأن هذا قبل الركوع فهذا هو الذي يظهر لي والله المستعان.